السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الحقيقة أنا أعتذر لأني تونا خلصنا صلاة العشاء، سأنزل الدرس، لكن قبل أن أنزل الدرس سأنزل بعض الأسئلة التنشيطية فيما سبق سريع حتى نراجع. الحقيقة لأني هذا المتن بالذات إذا لم يتم مراجعته أول بأول ينساه الإنسان، انتظروني كذا 5 دقائق بإذن الله سأنزل الأسئلة، ثم بعدها أنزل الدرس وأسمح بالأسئلة. أنا معكم يعني في أي وقت، بارك الله فيكم.